الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الخامسة في الصفات، وهي أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: إلى ذاتية وإلى فعلية. والصفات تنقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، وهذه القسمة التي ذكرها المصنف ترجع إلى ما يقوم بذات الرب عز وجل ولا ينفك عن الذات، وإلى ما يقوم بذات الرب عز وجل وهو متعلق بالمشيئة. النوع الأول يسمى صفة ذاتية، والنوع الثاني يسمى صفة فعلية. والصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، والفعلية هي المتعلقة بالمشيئة. وينبغي التنبه لمسألة يعني لاحظت يعني أن بعض الطلبة يعني أثناء التدريس يتحرجون من مسألة ويظنون أن وصف الصفات بأنها فعلية أنها لا تتعلق بالمشيئة، إن أنها لا تقوم بذات الله عز وجل، أن الصفات الفعلية لا تقوم بذات الله عز وجل. يظنون أن الذاتية هي ما قام بالذات، وأن الفعلية هي ما لا يقوم بالذات. أذكر أني سألت يعني بعض الطلبة تتحرج أن يقول أن الصفة الفعلية تقوم بذات الله عز وجل، وهذا خطأ. كل صفات الله عز وجل تقوم بذاته، لكن الذاتية هي الملازمة للذات، والفعلية هي المتعلقة بالمشيئة. النزول يقوم بذات الله عز وجل، وإلا لا يكون صفة لله عز وجل إلا ما قام بذاته. لكن الفرق بين الذاتية والفعلية أن الذاتية ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، والفعلية متعلقة بالمشيئة، وإلا فالكل يقوم بذات الله عز وجل. فالقسم الأول قال المصنف: الذاتية هي التي لم يزل، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. لم يزل أي في القدم، ولا يزال أي في كل وقت، أن هذه الصفة هو متصف بها في الأجل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. كل هذه من الصفات الذاتية. قد ذكر بعض أهل الكلام بعض الضوابط للصفات الذاتية والفعلية، ذكرها بعض أهل العلم وأقروا بعضها، ومنها قول بعضهم إن الصفة الذاتية هي التي لا يصح نفيها عن الله عز وجل، لا يصح نفيها عن الله، مثل العلم لا يصح أن ينفع عن الله، أو القدرة أو السمع أو البصر. ومنهم من عرفها بأنها ما يلزم من نفيها نقصا لله عز وجل، هذه المعاني كلها صحيحة، يلزم من نفيها نقصا لله عز وجل، فإنه لا يصح أن يقال لا يعلم ولا يقدر، وليس هو بعظيم ولا عزيز، تعالى الله عن ذلك. وقالوا في الصفة الفعلية هي ما يصح نفيها وإثباتها لله، فنقول في الاستواء استوى ولم يستوي، استوي في وقت دون وقت، يرحم في وقت دون وقت، يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، يتكلم في وقت دون وقت، يحب في وقت دون وقت، ويحب فلانا ولا يحب فلانا. فإذا الصفة الفعلية هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وقد عرف بعض أهل الكلام أنها هي التي لا يلزم من نفيها نقصا لله عز وجل، بل يصح نفيها عن الله عز وجل، لكن النفي مقيد، كأن يقال مثلا بلغنا أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهو لا ينزل في النهار ولا ينزل إلى الأرض، فإذا هنا النزول مقيد بقيود، فلا يصح أن يثبت النزول في غير ما على غير ما دلت عليه النصوص. فهذه من الفوارق التي ذكرها بعض أهل العلم وذكرها بعض أهل الكلام، ومعانيها صحيحة. وأما تعريف المعروف عند أهل السنة هي أن الصفة الذاتية هي الملازمة لذات الله عز وجل، والصفة الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله. ذكر المصنف بعض الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، قال ومنها الصفات الخبرية. هنا المصنف رحمه الله يشير إلى قسمة أخرى، وهي أن الصفات باعتبار الدليل الدال عليها تنقسم إلى قسمين، إلى شرعية عقلية وهي ما دل عليها الشرع والعقل، وهي مثل هذه الصفات التي ذكر كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، هذه يدل عليها الشرع والعقل لأنها تعرف بالعقل، نعرف العلم والقدرة بالخلق، وكذلك الحي فإنه إما أن يكون سميعا بصيرا أو لا يكون، فنعرف إثبات هذه الصفات بالعقل ويدل عليها العقل كما يدل عليها الشرع. في هذا قال العلماء في هذا النوع هي شرعية عقلية باعتبار الدليل الدال عليها. والقسم الثاني هي الصفات الخبرية، وهي التي لا سبيل لإثباتها إلا بالخبر، وهو ما مثل له المصنف بقوله كالوجه واليدين والعينين كذلك القدمين، فهذه من الصفات الخبرية. ولا ينبغي أن يفهم من كلام المصنف أن كل الصفات الخبرية ذاتية، لأنه قال ومنها الصفات الخبرية، فهو لا يقصد بهذا أن كل الصفات الخبرية يعني ذاتية، لأن من الصفات الخبرية الاستواء والنزول، وهي ليست بذاتية وإنما متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وعلى هذا فالصفات الذاتية تنقسم باعتبار آخر إلى قسمين، إلى شرعية عقلية وإلى خبرية، وكذلك الصفات الفعلية. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء. الفعلية أيضا تنقسم إلى قسمين باعتبار الدليل الدال عليها، وهي إما شرعية عقلية مثل الإعطاء والخلق والرزق، فهذه صفات فعلية شرعية عقلية نعرفها عن طريق الشرع والعقل. ومنها صفات خبرية كالاستواء والنزول إلى السماء الدنيا. وعلى هذا الصفات الفعلية تنقسم أيضا إلى قسمين، إما إلى شرعية عقلية وإما إلى خبرية. ثم ذكر المصنف أن من الصفات ما يكون من الصفات الذاتية الفعلية، قال وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته. هذا النوع من الصفات هو الذي يقال فيه الصفات ذاتية فعلية، ويفرق بين النوع وبين أفراد الصفة. فالنوع هو نوع هذه الصفة، وهي التي يقال في مقابل النوع للاتصاف بضدها، كما يقال أن الأحياء ينقسمون إلى قسمين متكلم وغير متكلم، فقولنا هنا متكلم يعني أنه متصف بالنوع، وليس بالضرورة أن يكون الآن يتكلم، وقولنا غير متكلم المقصود أنه غير متصف بصفة الكلام، غير متصف بصفة الكلام. ولهذا الذي يقابل النوع في صفة الكلام هو الخرف. ولو رجعنا إلى الأصل أن الصفة الذاتية هي التي لا يصح أن يوصف الله عز وجل بضد الصفة، فلا يوصف الله عز وجل بالخرف، بل هو متنزه عن ذلك. فالذي يقابل النوع هو الخرف، والله عز وجل متنزه عن ذلك. وأما أفراد الصفة فهو آحادها وأفرادها المتعلقة بالمشيئة، فإن الله عز وجل يتكلم في وقت دون وقت ويخاطب بعض المخلوقين دون بعض، فهذا معنى الصفة الفعلية هو آحاد الصفة. والذي يقابل الصفة الفعلية من الكلام هو السكوت، ولهذا يقال لمن يقوم به الكلام ممن يتصف به أنهم ينقسمون إلى قسمين، يقال هذا متكلم أو يتكلم، أي أنه الآن يتكلم وهذا ساكت. والكلام والسكوت يمدح الموصوف بهما ويذم، فالكلام بحق صفة مدح، والسكوت عن الباطل صفة مدح، والكلام بباطل صفة ذم، والسكوت عن الحق صفة ذم. ولهذا يلاحظ أن صفة السكوت ليس كما يظن البعض أنها صفة نقص، بل هي صفة كمال. ولهذا يعرف الناس أن المتصف بصفة الكلام أنه لا يمدح بكثرة الكلام ولا يذم بقلة الكلام، وإنما يمدح بأن يتكلم بحق وأن يسكت عن الباطل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الخير والصمت عن الباطل وعن الشر، فدل على أن كلا الأمرين ممدوح. كذلك في مقابل هذا أن يتكلم بباطل أو أن يسكت عن الحق فإنه مذموم. ومن هنا صفة السكوت صفة كمال، هي صفة كمال إذا تعلقت بالسكوت عن الباطل. والله عز وجل حكيم عليم، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، فكلامه بحكمة وسكوته بحكمة. ومن هنا فما بينه الله عز وجل في الشرع فهو مما تكلم به، وما سكت عنه فهو عفو، فإن الله عز وجل ما سكت عن الشارع حكم شرعي وما تكلم به حكم شرعي. ومن هنا نعلم أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام وبصفة السكوت، وصفة السكوت هو مقتضى الصفة الفعلية. وهذا نقل الشيخ الإسلام الإجماع يعني على هذه المسألة، إجماع أهل السنة، قال دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. والتمثيل بما يقابل النوع من صفة الكلام وما يقابل النوع من الصفة الفعلية في الكلام، هذا مهم جدا حتى يفرق بين النوع وبين أفراد الصفة. قال المصنف: باعتبار أفراد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته متى شاء بما شاء. متى شاء يعني متعلق بالوقت، بما شاء متعلق بالكلام، ولهذا ما سكت الله عز وجل عنه يسكت في وقت دون وقت، ويسكت عن شيء دون شيء، وكل ذلك متعلق بحكمته، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا متعلق بحكمته، إذا أراد شيئا أن يقول، إذا أراد أن يخلق شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فهو يخلق بالكلام. قال: وكل صفة تعلقت بمشيئة الله فإنها تابعة لحكمته. كل صفة تعلقت بمشيئة الله فهي تابعة لحكمته. ومعلوم بالعقل أن الصفات الفعلية أنها لابد أن تتعلق بالمشيئة وتكون في وقت دون وقت. ولهذا يلاحظ في صفة المحبة أنه لا يمدح بالمحبة في كل وقت، ولا بالغضب في كل وقت، ولا بالكلام في كل وقت، ولا بالسكوت في كل وقت، ولا بالعفو في كل وقت، بل إن مقتضى الحكمة أن تكون المحبة بحسب المقتضى وبحسب الحكمة. ولذا وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار وحماء بينهم، فوصفهم للشدة والرحمة، الشدة مع من يستحق الشدة والرحمة مع من يستحق الرحمة. وهكذا الحكمة الآن عند الناس في أن تكون الشدة في وقتها ويكون اللين في وقته، وهكذا في كثير من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمقتضى وتتعلق بمصلحة، فإنها لا بد أن توجد عند وجود المصلحة وتنتفي عند عدمها. فإذا صفات الله عز وجل فعلية متعلقة بمشيئته وهي تابعة لحكمته. قال: وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. هذا أمر معلوم، وهنا مثل قررها العلماء، وهو أن العجز عن إدراك الشيء لا يعني انتفاء، العجز عن إدراك العلم لا يعني انتفاء العلم، بل يقول العلماء العجز عن إدراك العجز علم، لأنه متعلق بعلم، فإنه يعلم أنه عاجز عن إدراك هذه المسألة. وأهل الجهل يظنون أن ما عجزوا عن إدراكه أنه معدوم، يظن الجاهل أن ما عجز عن إدراكه فهو معدوم، هذا باطل. فليس كل ما عجز الإنسان عنه فإنه معدوم، بل إن أهل العلم يعلمون أن ما عجزوا عن إدراكه أنه معلوم لغيره. ومن هنا نقول أن الحكمة يعني في أفعال الله عز وجل ثابتة، لأنه هو الحكيم العليم، ومن أسمائه الحكيم، وهو متصف بصفة الحكمة، وهذا حق لا شك فيه بوجه من الوجوه. في كل أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن أفعال الله عز وجل وصفاته كلها مقتضى الحكمة، ولكن ما عجز الناس عنه لا يدل على انتفائه، بل إنا نعلم في هذا المقام أن ما عجزنا عن إدراكه من الحكمة في أفعال الله عز وجل أن الحكمة فيه ثابتة من كل وجه، وهذا مما يزيد المؤمنين إيمانا في ضعفهم وفي قوة الإيمان بحكمة الخالق، فإن حكمة الله عز وجل لا تبلغها العقول، وهذا يزيد المؤمنين إيمانا. كلما تأملت ونظرت في مسألة وعجزت عن إدراك الحكمة فيها تدرك ضعفك أمام علم الله عز وجل، ويزيد المؤمنين إيمانا. وهذا بخلاف أهل الجهل فإنهم إن لم يدركوا الحكمة عطلوا الله عز وجل عن الحكمة. ثم منهم من يصف الله عز وجل إلى عدم الحكمة، ومنهم من يبطل هذا النص مدعيا أن هذا يخالف الحكمة ولا يمكن أن يثبت عن الله عز وجل، وكلا المسلكين باطل. فما دل النص عليه فهو ثابت لله عز وجل، والحكمة فيه ثابتة، والضعف في المخلوقين وفي عقولهم. ولذا قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فذكر العلم والحكمة مع المشيئة، وأن العبد ليس له مشيئة إلا بمشيئة الله، وأن مشيئة العبد قد تكون بعلم وحكمة وقد لا تكون، ولهذا هو محتاج أن يستخير الله عز وجل. وأما مشيئة الله عز وجل فهي مقتضى العلم والحكمة، ولهذا ذكر الله عز وجل أنه عليم حكيم في ختم هذه الآية التي هي خبر عن المشيئة، فدل على أن مشيئة الله عز وجل بحكمة. فكل ما شاء الله عز وجل أن يكون فإنه يكون بحكمة، وكل ما شاء الله عز وجل أن لا يكون لا يكون بحكمة، فله الحكمة البالغة في كل أفعال وفي كل صفات. القاعدة الثالثة: يلزم في إثبات صفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول القاعدة الثالثة، قال: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، وهذا منهج متعلق بما يجب على العبد في دراسته لباب الأسماء والصفات، فيما يعتقد في باب الأسماء والصفات. ولهذا يحسن لمن أراد أن يدرس الأسماء والصفات أن يقدم في هذه المقدمة، وهو أن يحذر الطلبة والمتعلمين في باب الأسماء والصفات من الحذر من التمثيل والتكييف. كذلك هناك شيء آخر، وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فكما أنه لا يكيف يقطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهذا ذكره الشيخ الأمين رحمه الله في المسائل الثلاثة التي ينبغي ويجب أن تثبت في باب الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه، ونفي أن يكون ما أثبت الله عز وجل لنفسه أن يكون مشابها لصفات المخلوقين، والثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فقال المصنف: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين، يعني الحذر من هذين المحذورين العظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا مسلك خطير في باب الأسماء والصفات، هو مسلك المشبهة، فإنهم اعتقدوا أن ما أثبتوه لله عز وجل هو ما يثبت للمخلوقين، وهذا من جهله، فإن ما يثبت لله عز وجل هو مما يليق به، وما يثبت للمخلوقين هو مما يتناسب مع حالهم وضعفهم. وقول المصنف هو اعتقاد المثبت، ليس المقصود هو الاعتقاد فقط، وإنما هو سلوك مسلك التشبيه، سواء بأن يعتقده أو أن يتلفظ به، ولكن الأمور مبنى على الاعتقاد. والتمثيل هو تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوقين، سواء كان بأن يعتقد هذا أو بأن يتلفظ به يتكلم به، فهذا مسلك باطل، فكما أنه لا يجوز أن يعتقده لا يجوز أن يتكلم به، ولكن المصنف أشار إلى الاعتقاد، لأن الأمور مبنى على الاعتقاد، لأن اللسان تبع لما في القلب من الاعتقاد. قال وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، يعني اعتقاد التشبيه والتمثيل، اعتقاد التمثيل انه باطل بدليل السمع، اي بالدليل النقلي من الكتاب والسنة. اما السمع منه قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي للمشابهة، ليس كمثله شيء، اي ان الله عز وجل ليس له شبيه من الاشياء، وكل ما سوى الله عز وجل فهو داخل في هذا العموم، في عموم شيء هنا. وهذا دليل على ان الله عز وجل لا شبيه له من خلقه. فالوجود ينقسم الى قسمين، الى خالق ومخلوق، فكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، والمخلوقات كلها داخله في هذا العموم ان الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات، وان المخلوقات لا تشبه الله عز وجل. واهل التشبيه سلكوا المسلكين، منهم من شبه الخالق بالمخلوق وصفوه بصفات النفس، ومنهم من شبه المخلوق بصفات الخالق ووصفوا بعض المخلوقين بصفات الكمال التي لا تثبت الا لله عز وجل. وقوله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون، يعني انه لا يستوي من يخلق ومن لا يخلق، وهذا امر معلوم. فكما ان الخالق هو القادر ولقدرته خلق، والمخلوق هو ضعيف محتاج الى غيره وهو مخلوق، فكذلك سائر الصفات فانها تبع الى الذات، والى ان الخالق الذي هو خالق وهو متصف بصفه الخلق لا يستوي مع المخلوق، فكذلك سائر الصفات. هذه من اعظم الادله، يعني فكما انكم تثبتون ان الخالق ليس كالمخلوق، وما ادعى احد ان الخالق كالمخلوق. ولذا قال الشيخ الاسلام ان الاقرار بالربوبيه عام في البشر، وما ادعى احد ان غير الله خلق السماوات والارض. ثم قال بل اقصى ما ذكر في هذا قول المجوس والثنويه، ومع هذا فهم يثبتون خالقا للخير وخالقا للشر، ويقولون ان خالق الخير له الهيمنه على خالق الشر. ولهذا ما ادعى احد ان لله عز وجل شريكا في خلق السماوات والارض، لانهم يعلمون قدره الله عز وجل وان الخالق ليس كالمخلوق. فكذلك سائر الاحكام ينبغي ان تبنى على هذا الاصل. فكما ان الخالق يعني متصف بصفات، كذلك المخلوق متصف بصفات، فصفات الخالق ليست كصفات المخلوق، وحق الخالق ليس كحق المخلوق، وهكذا. ومنه قوله تعالى هل تعلم له سمية، قال مفسرون اي له نظيرة وشبيهة، وهذا يدل على ان الله عز وجل ليس له سمي ولا نظير يشابهه في شيء مما يستحقه. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، اي ليس له نظير من خلقه وليس له شبيه. كل هذه الأدلة تدل على تنزيه الله عز وجل عن المشابهة. وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن يبين أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا مستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل مخلوق، كل موصوف تليق به كما هو ظاهر، هذا أمر مقرر، وذلك أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا أمر لا ينكره أحد من العقلاء. فكما أن بينهما تباين في الذوات، فكذلك يجب أن يثبت التباين في الصفات، لأن الصفات تبع للذات، الصفات هي تبع للذات، والصفات قائمة بالذات، فإذا ثبت التباين في الذات فكذلك الصفات يجب أن يثبت التباين بينها. ثم مثل المصنف بالتباين في صفات المخلوقين، يعني كما أن هذا مقرر بالعقل التباين بين الخالق والمخلوق في الذات، فكذلك ينبغي أن يقرر التباين في الصفات. ثم من الأمثلة أيضا من الواقع التباين في الدواء، التباين بين المخلوقين، قال كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الزواج، المتباينة في الزواج، فذات البعير ليست كذات الإنسان، ولهذا تتميز هذه الذات عن غيرها بالصفات، وكل ذات قائمة بنفسها متميزة عن غيرها بالصفات. قال: فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الأمكان والحدود، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. كذلك إذا ثبت التباين، وهذا أيضا من الأمثلة الظاهرة، إذا ثبت التباين بين المخلوقات مع كونها مشتركة في الإمكان والحدود، الإمكان هذا المصطلح يرجع إلى قسمة الفلاسفة، لأنهم يقسمون الوجود إلى قديم وممكن، والحدود يرجع إلى قسمة أهل الكلام الفلاسفة الذين يقولون إن الوجود واجب الوجود وممكن، وأهل الكلام الذين يقولون أن الوجود قديم ومحدث، ولهذا خاطب المخالفين بما يفهمون، خاطب أهل الكلام بقوله الفلاسفة بقوله في الإمكان مع اشتراكها في الإمكان، وأهل الكلام بالحدود. والإمكان عند الفلاسفة هو في معنى المخلوق، والحدوث عند أهل الكلام هو في معنى المخلوق، وهذا من مخاطبة المخالف لمصطلحه. وإلا فأهل السنة يقولون الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى خالق ومخلوق. فإذا ثبت التباين مع هذا الاشتراك في الإمكان في الحدوث وفي الخلق، فكذلك ينبغي أن يثبت التباين بين الخالق والمخلوق التي بين الخالق والمخلوق مع نفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الخالق، فإنه واجب الوجود لنفسه كما يقول الفلاسفة، وهو كما أخبر عن نفسه أنه القيوم الذي قام بنفسه، وهو الخالق لغيره من المخلوقات. وهذا أمر مقرر، فالتباين بين المخلوقات في خفافها مع التباين في ذواتها أمر مقرر، فالجمل ذاته ليست كذات الإنسان، وكذلك صفات الجمل ليست كصفات الإنسان. وإذا ثبت التباين بين هذه المخلوقات فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم، بل إن ندرك التباين في الصفات بين أهل الجنس الواحد، فهذا الإنسان الذي هو من بني آدم فإن الصفات في بني آدم متباينة، فهم لا يتساوون في قوة البصر ولا في قوة العقل ولا في قوة اليد، وإن كان هناك أمر مشترك بينهم في هذه الصفات لكنهم يتفاوتون، بل إن التفاوت بينهم في صفة الوجه ما هو معلوم، فإنهم يشتركون، يشترك كل بني آدم في أن كل واحد منهم موصوف بوجه، وأن في هذا الوجه عينين وأنف وشفتين ولسان، ثم نحن ندرك التباين بين بني آدم في صفة الوجه، فنفرق بين فلان وفلان بالوجه مع كثرة ما خلق الله عز وجل من هذا الجنس، فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق من هذا الجنس تشابه من كل وجه، بل ندرك التباين، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. وإلا لو أخبرنا بهذا يعني في العقل أنه يتصور أن يكون هناك مخلوق من جنس واحد وهو موصوف في هذا الوجه وما فيه من هذه الصفات، ومع هذا نقول أن بين بني آدم تفاوت في هذه الصفة، فإن العقل لربما سارع إلى التكذيب، ولكن نحن نرى من التباين بين المخلوقين بين بني آدم في هذه الصفة ما هو معلوم، فنحن نفرق بين شبه وشبه وبين فلان وفلان وهكذا، لأن الصفة إذا قامت بالموصوف فإنها لا بد أن تختص به، ومهما وجد بين هذه الصفات من اشتراك فإنه لا بد أن يكون هناك شيء من التباين، وإن دق على بعض الناس إلا أنه ثابت. نعم. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق، للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يسمعه. هذا أمر واضح وهو دلالة المثل الأعلى، وهو أن أحد الطرفين إذا ثبت الكمال، إذا ثبت الفضل لأحد الطرفين فإنه أولى بصفات الكمال، وهذا معروف في المثل الأعلى. فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فإنه ثابت لله عز وجل من باب أولى بدلالة التفضيل. وكذلك مع إثبات المباينة بين الخالق والمخلوق، فكما أن الله عز وجل هو أولى بالكمال فهو أولى بالتفضل في الصفات، كما أن فضله في الذات ثابت. فقياس الأولى يثبت به الكمال لله عز وجل من كل وجه، وينزه الله عز وجل عن صفات النقص من كل وجه، فكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. ثم أيضا من طريق ثالث، كل صفة ثبتت للمخلوق من صفات الكمال فثبوتها للخالق من باب أولى على الوجه الأكمل لأنه أعظم. نعم. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. نعم. هذه من الأمثلة من الشواهد القوية والأدلة القوية أن نحن ندرك التباين بين فئة الصفات مع الاتفاق في الأسماء، الاشتراك في الأسماء ثابت مع إثبات التباين في الصفات. فالاشتراك في الصفة مثل اليد، فاليد كل من يتصف بصفة اليد فإنه يطلق عليه هذا الاسم، وهذا الاسم الذي وضع لهذه الصفة هو القدر المشترك الذي يكون في الذهن، وهذا دليل على الاشتراك في الاسم. فاليد المضافة إلى بعض المخلوقات هي في هذا الاسم مشاركة لهذا الاسم، وإنما حصل التباين عند الإضافة. فإذا ثبت الاشتراك في اسم اليد مع التباين بين يد ويد بين المخلوقات، فإثبات التباين بين الخالق والمخلوق يعني أعظم. فنحن الآن نثبت للإنسان يدا، ونثبت للجمل يدا، ونثبت للقط يدا، ومع هذا نعلم التباين بين يد الإنسان وبين يد الجمل وبين يد القط. والذي يقول أن كلما ثبت اللفظ أو الاسم فإنه لا بد أن يكون مشاركا لغير إذا ما أضيف إلى الغير في الحقيقة، فإنه ينكر يعني هذا التباين الذي يعلمه عامة العقلاء ولا ينكرونه. فمن الذي يقول إذا أثبتنا للجمل يدا يلزم أن تكون مشابهة ليد الإنسان؟ كل إنسان يعلم أن الجمل يمشي على أربع، يمشي على يدين وعلى رجلين، والإنسان يمشي على قدميه ولا يمشي على يديه. ومع هذا اليد التي في الجمل من خصائصها أن الجمل يمشي على يده والإنسان لا يمشي على يده، والإنسان يتناول بيده والجمل لا يقبض بيده، وهكذا يقال في الفيل، وهكذا يقال في الخيل، ويقال في سائر الحيوانات أنها متصفة في هذه الصفات وبينها تباين عظيم. فإذا ثبت التباين بين المخلوقات فإثبات التباين بين الخالق والمخلوق أعظم. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام أيضا في المثل الذي ضربه في نعيم الجنة، فإن نعيم الجنة وصفه الله عز وجل في كتابه وذكر أسماء لحقائق موجودة في الجنة وهي مشتركة في الاسم مع المسميات في الدنيا، لكن بينها من التباين الشيء العظيم. ولذا قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ففي الدنيا حور وقصور ولبن وعسل، وفي الجنة حور وقصور ولبن وعسل، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ولهذا نعلم من وصف الحور في الجنة أنها ليست كالحوراء في الدنيا، فجاء في وصفهن ما يدل على التباين في الحقيقة، وأن زوجها يرى وجهه في صفحة خدها ويرى مخ ساقيها. وهل هذا يوجد في حور الدنيا؟ وهل يوجد في عسل الدنيا أنه لا يتغير ولا يصيبه ما يصيبه ما يصيب عسل الدنيا؟ وهكذا اللبن الذي يتأثر ويتعفن في الدنيا كلبن الجنة الذي لا يطرح عليه شيء من ذلك. فهناك تباين في الحقائق، وهذه مرأة وهذه مرأة، نساء الجنة ونساء الدنيا، قصور الجنة قصور الدنيا، شجر الجنة وشجر الدنيا، عنب الجنة وعنب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مثل له قطف من عنب من عنب الجنة، وأنه لو أخذه لأكل منه أهل الأرض لأكل منه أهل الأرض إلى قيام الساعة. فأين هذا من قطوف الدنيا من العنب؟ فهذا لا ينكره أحد، وكل الناس الآن يرغبون فيما عند الله عز وجل، ويعلمون تباين الحقائق التي في الجنة عن الحقائق التي في الدنيا. فهذه من الشواهد القوية التي تدل على التباين بين المخلوقات، فإذا ثبت هذا فإثبات التباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ولو كان لهؤلاء الذين يشبهون الله عز وجل يعني بخلق العقول لأدركوا هذه النماذج والأمثلة، فإنهم لا يمكن أن يتابع ويقول أن كل صفة ثبتت في موصوف تكون مشابهة، أو أن كل حقيقة اشتركت مع الحقيقة الأخرى في الاسم أنها تكون موافقة لها من كل وجه. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لمواسطة القرآن بقوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم، هنا بين المصنف الفرق بين التشبيه والتمثيل، قال التشبيه كالتمثيل، لأن أكثر أهل العلم يطلق التشبيه على التمثيل. وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. نعم، هذا حقيقة التمثيل، أن التمثيل هو التماثل في كل الصفات أو في معظمها، وأما التشبيه فهو التشابه في بعض الصفات. وقول المصنف في أكثر الصفات، نعم يحصل التشابه في أكثر الصفات ويسمى تشبيها، لكن التشبيه قد يطلق على ما دون ذلك، وهو التشابه ولو في الصفات. ومن هنا نحن نهينا عن التشبه بالكفار، فمن تشبه بالكفار في صفة واحدة يقال أنه تشبه، ولا يلزم في التشبه بالكفار أن يتشبه بمعظم صفات الكفار. التشبيه الصحيح أنه يحصل بالمشابهة ولو في جزء من الأجزاء أو في صفة واحدة، لكنه يقيد حتى يعرف، فيقال فلان شابه فلان في كذا، كما قال الشاعر بأبي اقتدى عدي في الكرم. فالتشابه قد يقال في صفة أو في بعض الصفات، وإذا وصل إلى تماثل في كل الصفات أو في معظم الصفات فإن هذا هو التمثيل. والفرق بينهما عند أهل العلم للنظر إلى الأدلة، فالتمثيل ورد نفيه في النصوص والتشبيه لم يرد، ولكن من اعتقد أن ما يثبت لله عز وجل هو كما يثبت للمخلوق وعبر عن هذا بالتشبيه أو التمثيل فإنه يجب أن ينفى التمثيل والتشبيه إذا كان يعتقد هذا. ولكن بعض أهل العلم كره إطراق نفي التشبيه لعدم وروده في النص، وأكثر بل عامة من تكلم في هذا الباب الذين يتكلمون في التشبيه ويقولون أن صفات الخالق هي مثل صفات المخلوقين يعتقدون التشبيه الباطل وهو التمثيل الذي نفاه الله عز وجل. ولهذا من شبه الله عز وجل بخلقه فإنه ممثل ويشمله هذا الحكم، والنفي الذي دل على التمثيل يرد عليه. ولهذا تكلم السلف بالتشبيه ونفوا التشبيه عن الله عز وجل. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. نعم، التكييف هو أن يكيف، وهو أن يصف الكله والحقيقة للكيفية. فالأول يشبه أو يمثل، والمكيف يكيف دون أن يشبه، وإنما يقول كيفية اليد كذا، كيفية السمع كذا، يعني يصف الكل والحقيقة بوصف، فهذا مكيف. والأول مشبه لأنه يشبه الصفة بصفة، وهذا يصف الصفة ويصف حقيقتها ويكيفها، ولا يعلق هذا بالتمثيل ولا بالتشبيه. نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. نعم، هذا واضح، دلالة السمع على نفي التكييف، لأن الله عز وجل نفى، قال تعالى ولا يحيطون به علما، ومعلوم أن المخلوق لا إحاطة له بالله عز وجل إلا بما أخبره عن نفسه، والله عز وجل لن يخاطبنا بالكيفية، ولهذا فالتكييف متقولا على الله عز وجل بغير علم. نعم. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها بصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه لحظة العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، من أدلة العقل على نفي الكيفية أن العلم بحقيقة الكيفية هو فرع عن العلم بالذات، ونحن لا علم لنا بذات الله عز وجل وكيفية الذات، فكذلك يجب قطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة. ثم ذكر المصنف أنه أي كيفية يمكن تقديرها وهذا المخلوق لم يخاطب بها، فإنه سيكون كاذبا مهما اجتهد واستفرغ جهده في التكييف. قال وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، وهذا يعني تقريرا لما سبق أن التقدير يكون في الذهن، تقديرا بالجنان أن يكيف بقلبه، أو تقريرا باللسان وهو أن يتكلم بلسانه، أو تحريرا بالبنان وهو أن يكتب. وهذا دليل على أن التكييف قد يكون في القلب، فإن بعض الناس يكون في قلبه من الأوهام والكيفية الباطلة ما لا يكشف عنه ولكنه مؤثر في قلبه، ولهذا ينبغي أن تطهر القلوب من كل هذه العقائد الباطلة، وأن يعتقد أن كل كيفية انقدحت في ذهني وفي قلبي فإنها باطلة لأنه لم يخاطب بها. وذكر المصنف الأثر المشهور عن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا هو الشاهد أن الكيف مجهول لم نخاطب به. ومعنى قول السلف الكيف مجهول أي مجهول في علمنا، وليس المقصود أنه مجهول في علم الله عز وجل، ولكن نحن لم نخاطب بالكيفية. وحذر المصنف من التكييف وقال فإن فعلت وقعت في المفاوز، والمفاوز هي المهانة جمع مفازة، والمفازة قيل هي الأرض التي ليس فيها ماء، سميت مفازة لأنها سبب يعني للهلاك في قلة الماء فيها، وقيل لأن من قطعها فقد فاز. فالمفاوز هي المهانس، وأعظم المهانس هو سوء الاعتقاد في الرب عز وجل، فكل خطأ يهون بعد ذلك، فأن يقطع الإنسان في الشرع في الأحكام الشرعية. أما الخطأ في الاعتقاد في الله عز وجل فإن أمره خطير وهو مؤثر في اعتقاد المسلم، فهذا يجب على أهل الإيمان العناية بباب الأسماء والصفات، وأن يكون المسلم في عقيدته في الله عز وجل على نحو ما خوطب به، وإن قصر فالتقصير في عدم العلم بالشيء معذور فيه، ولكن الأمر الخطير هو أن يعتقد الباطل في الله عز وجل، فإن هذا من أخطر ما يكون. فتحذير المصنف من التكييف هو قول كل صاحب سنة، وهي الوصية التي أوصى بها العلماء من الحذر من التكييف، وكذلك سائر الأقوال الباطلة المتعلقة بأقوال أهل الباطل في الله عز وجل. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم.